السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. دائما نسعد بذكر الله. ولقد قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ترطب الألسن بذلك، وترتفع الدرجات بذلك، تحط الخطايا بذلك، وتتنزل الملائكة والسكينة بذلك، وتنخنس الشياطين بذلك. فضلا، فإن الله يذكرنا إذا ذكرناه، وهذه أجل فائدة من فوائد ذكر الله، أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، مقدما الشكر لإخواني الذين يتابعون معي، وللأخوات كذلك، وكذا للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. يسأل حسن بن ربيع عن حكم صلاة الجنازة على القبر عند القبر. لا بأس بصلاة الجنازة عند القبر لمن فاتته الصلاة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أسود أو امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، فقالوا: دفنها ليلا وكرهنا أن نوقظك. قال: دلوني على قبرها. فأتى قبرها فصلى عليها. هل صلاة النوافل جالسا مع القدرة على الوقوف نفس أجر الوقوف؟ لا، على النصف من أجر القائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القائم على النصف من أجر القائم، ومحله إذا كان يستطيع القيام فلم يقم وصلى جالسا. هذا، وأنوه إلى أن هذا في صلاة النافلة، أما صلاة الفريضة لا يجوز أن تصلي الفريضة جالسا مع قدرتك على القيام. يقول رجل: قطع أحد ذراعيه، فإن يضع اليد الأخرى في القيام. يا سلام، يا غريب أمرك يا خواص. سلسلة تنفع، الله يسلمك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شخص يريد أن يشتري شقة ملك لي، ولكن بقرض بنكي، هل هي بيعي حلال؟ يشتري شقة ملك لي ولكن بقرض، لا يجوز هذا. صلاة الحاجة أحاديثها ضعيفة، لكن إذا عموما إذا صليت ودعوت الله وصلاتك صحيحة. هل كيف حكم بيع السجائر حرام؟ صفة الصلاة جالسا على المتيسر لك يا أخت ميسة. صفة حكم لبس الثياب الأحمر، لا بأس ما لم يكن ثوب شهرة. الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن لبس الأحمر كلها ضعيفة. قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء لم يرى عليه مثلها قط. ومرحبا بك يا شيخ إبراهيم بن رفعة حفظك الله. هل ممكن ترك الأخذ بالأسباب في الإنجاب مثل الحقن؟ يمكن ترك الأخذ بالأسباب، لكن مثل الحقن، لكن المعاشرة لا. لكن عموما إذا دعوت الله واستغفرته وألححت في ذلك، فنرجو الله أن يجيب دعائك. قد أجاب الخليل إبراهيم ورزق الذرية عن الكبر، وأجاب زكريا صلى الله عليه وسلم. شروط البيع بالأجل أن يكون البائع يمتلك السلعة، والسلعة واضحة المعالم بإمكانه تسليمها. ورثت مبلغا من المال عن أمي وعليها دين، هذا المبلغ موضوع كوديعة بالبنك، هل ترث في المبلغ بالفوائد بعد سداد الدين؟ الفوائد لا تجوز لك. إذا استيقظ بعد شروق الشمس هل يصلي الفريضة أم النافلة أولا؟ النافلة والفريضة بعدها. بيع المعسلات لا يجوز بيع المعسلات لما فيها من الضرر، ولا ضرر ولا ضرار. التوسل إلى الله بالنبي، الصواب أنك تتوسل إلى الله بإيمانك بالنبي واتباعك للنبي. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الله يرحمه محمد مرسي، الرئيس محمد مرسي رحمة الله تعالى عليه. حكم دخول كلية التجارة مع العلم بوجود مواد تعلم الحسابات الربوية، للتعلم جائز حتى تحصل على الشهادة وبعد ذلك تعمل في الحلال. هل يجوز ذبح التوأم؟ ذبح عقيقة واحدة لتوأم أولاد؟ لا، عن الولد شاتان وعن البنت شاة. بارك الله فيك. رجل يصلي وله عرض من القرآن ولكن يصر على ذنب، فما الحل؟ يبتعد عن الذنب ويسأل الله العون على التخلص منه. دعا الاستفتاح في الصلاة هل يكون في الفريضة أم جميع الصلوات؟ دعا الاستفتاح في الصلاة هل يكون في الفريضة أم في جميع الصلوات؟ دعا الاستفتاح في الفريضة وفي نوافل صلاة الليل. أما سنة الفجر مثلا فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فيها، بل كان يقرأ عليه الصلاة والسلام، عفوا، كان الصحابة لا يدرون هل قرأ بفاتحة الكتاب أم لا من شدة سرعته. أهل السنة والجماعة هم الذين ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. شفاك الله يا أيمن الحداد، شخص ظلم وشوه سمعته ولكن ينظر براءته، ولكي يظهر براءته سيسجن من أجل من الذين ظلموه. وليس هناك حل آخر، هل يترك سمعته مشوهة لكي يأخذ أجر العفو؟ إذا كان سيسجن، السؤال غامض يعني. عموما إذا حمت المفازد اختر خفاها. هل يجوز المرأة أن تزور قبر زوجها؟ لا أعلم مانعا من ذلك إذا اتقيت البدعة والفتنة. أحد قريباتي تريد أن تتنازل أخواتها عن حقهن في ميراثها. في ميراثها لا يجوز لها أن تطلب منهم ذلك. يعني لها بنات على ما يبدو، لها بنات، البنات ثالثنا الثلثين، لا تريد من أخواتها أن يتنازلوا عن الذي يخصهم لبناتها، ليس لها ذلك. كفارة صيام المريض بعيد، أخذ الأجر على الإمامة جائز. حكم تأخير الصلاة قرابة نصف ساعة بسبب العمل لا بأس. حبك الله الذي أحببتنا فيه. زوج يريد أن يأخذ مرتب زوجته ومالها المدخر من عمله، لا يجوز له ذلك إلا بطيب نفسه. ماذا أفعل يتم الرد على سؤالي؟ اسأل سؤالك، ما دمش في دار التعليقات، اسأل سؤالك. صح، هل يجوز أن أجتمع أربع نسوة غسل واحد؟ يجوز. أحتاج مراجعة سنة حديث الله مني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسباب. ومن تنفق زكاتها على أولادها لأن زوجها يرفض النفقة كلية، لا مانع من ذلك لأنها ليست بملزمة بالإنفاق على أولادها. حكم كشف العينين المنتقبة جائز ما لم تكن هناك فتنة. صحة الأثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس على العرش بجواره. لم يثبت في هذا الباب خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتفسير المقام المحمود عند الجمهور هو الشفاعة العظمى، والله أعلم. لا تؤيده في الباطل ويؤيده في الحق. حكم توزيع أجزاء القرآن على عدة أشخاص ختم القرآن. لم يرد هذا الصنيع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل من كلمة في تعريف الربا والنهي عنه؟ الربا الزيادة، الربا له صورتان، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة أن تقترض مني ألفا وترده بعد أجل بزيادة، ألف ومائة هذه المائة تسمى ربا. وربا النسيئة عفوا، وربا الفضل يعني ربا النسيئة أن تقترض مني ألفا وتردها ألف وما بعد سنة. ربا النسيئة ربا الفضل أن تشتري مني كيلو تمر جيد باثنين كيلو تمر رديء، هذا ربا الفضل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الذين يأكلون ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. الأب واسطة بين ابنه ورجل آخر في شغل، لكن الابن أخذ مبلغ مقدم من الرجل ولم ينجز الشغل، وورط أباه وقطع اتصاله بالرجل. هل يجوز إعطاء الأب من صدقة لسداد هذا المبلغ؟ إذا كان فقيرا ولم يكن يحتله ابنه، توفي زوجها قبل أن يدخل بها فليكون زوجي في الجنة، الله أعلم. حتى لو دخل بك الله أعلم يكون زوجي في الجنة وليس بزوج في الجنة، الله أعلم. أمور موكولة إلى الله. حتى التي تزوجت ودخل بها الله أعلم يكون زوجها في الجنة أو لن يكون. فإذا في الجامعة أخرج من الصباح وأنا متوضئة أعود للبيت في المغرب، وأصلي بوضوئي، هذا رغم وجود إفرازات نبلية بسبب زيادة أملاح، مع العلم صعوبة الوضوء. أختار رأي القائل بأنه لا يلزمك الوضوء. هل حلال ديسكو؟ في كل البلاد الديسكو حرام، ديسكو رقص والعياذ بالله. ما حكم أكل أطعمة تحتوي على كحول بعد الطهي؟ إذا كانت الأطعمة فيها خمرة لا يجوز أن تأكلها. حكم تقصير الثياب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ما ملكت أيمانكم ما يدخل فيها الإماء والعبيد، السلام من شرور وفقه الله لكل خير يا شيخ عبد السلام. حكم مقاطعة أخي يسبب مشاكل لأخيه ولا يعبأ ولا يرتد. قاطعه مشكلة قاطعه. زوج يعمل في أرض وراثها من عند أبيه، فهل لإخوته الحق في عوائد الأرض؟ مع العلم أنهم لا يهتمون، ينقذ أجره كعامل ويعطي الناس ويعطي أصحاب الأرض حقهم. هل السروال حكم حكم الإزار؟ نعم نفس الحكم. ما حكم ترك الطفل يلعب الكوتشينة وما الدليل؟ أقوى بأنهم قاسوها على النرد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لعب بالنرد الشير فكأنما صبغ يده في شعب خنزير ودمه. النرد الزهر يا دب. خلاص جاوبناك على سؤالك يا حبيبي، الله يرضى عليك. وما ينفعش السؤال الذي أجيب عليه يمنع يعني للأسف. جبنا عليه خلاص. حكم العمل الإضافي بعد وقت الدوام بدون إذن الكفيل، علما بأن الكفيل لم يلتزم بما في العقد، لا بأس إذن بالعمل بعد وقت الدوام شرط أن لا يؤثر عملك على الوظيفة التي أنت فيها. كيف يتم التكفير عن الذنوب وإن كانت من الكبائر؟ الكبائر أمرها موكول إلى الله، لكن كتقعيد عام اعمل أعمالا صالحة كبيرة توضع في كفة الحسنات، إن الحسنات تذهبن السيئات. هل يجوز قول الأغاني بريد الزنا؟ كقول يجوز. النظر بريد الزنا، الأغاني بريد الزنا، عموما الجوارح. حكم صداقة المشرك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدواكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. تفسير آية الورود على جهنم والعياذ بالله. وإن منكم إلا واردها الورود المرور على الصراط. هل طلب العلم من النت أمر نافع؟ نعم أمر نافع إن شاء الله. حكم من طلق زوجته ثلاث مرات كل طلقة على حد على حدة. أما العلم أنه غضبان غضبا شديدا، إذا كان الغضب أفقده التحكم في نفسه فلا يقع طلاقه. غضبان لكن يملك أمر نفسه فالطلاق واقع ولا تحل له. تنكح زوجا غيره. حكم أموال تعويضات الحوادث المرورية عن الميت من شركات التأمين أو صندوق الاجتماع للدولة، لا بأس بأخذها لأن الميت خطأ له حق. دخلت شركة التأمين كمتضامنة مع الجناء مع الجاني فتسدد عنه، هذه المشكلة. هل عدت المرأة المطلقة 3 أشهر قمرية أم ميلادية؟ ليس عدتها 3 أشهر إلا إذا كانت يئسة من المحيض، أما إذا لم تكن يئسة من المحيض فعدتها 3 تطليقات أو 3 حيضات. واعلم ان كل الاحكام الشرعيه المقيده بتواريخ التواريخ الهجري قولا واحدا. كل الاشهر في الكتاب العزيز في السنه المراد بها الاشهر القمريه لقول الله تعالى يسالونك عن الاهله. قل انما وقيت للناس والحج. هل مطلقه طلاقا بين بينونه كبرى لا الحق في المطالبة بنفقة العدة؟ لا، لا نفقة لا ولا سكن إذا كانت مطلقة تطليقا دائما آخر ثلاث طلقات. قرأت في كتاب أنه لا تقبل توبة ما تسب الله. أي ذنب تقبل توبة فاعله ولا تغلق التوبة في وجه أحد. زوجاتي لديها مبلغ من المال لا تعرف كيف تدخر في أي بنك ماذا تفعل. أي ناس طيبين صالحين يسمرون لكم من أهل الخبرة والاختصاص. حكم صباغة الأظافر للأطفال لم يرد ذلك عفوا. صباغة الأطفال لا بأس بذلك الأطفال. أحمد وحيد حكم العمل الإضافي بعد وقت الدوام بدون خلاص يبدو عليه النوم على البطن لا بأس به. وحديث أن النوم على البطن ضاق على بعض والله ضعيف. بما تنصح من به ناس أن يكثر من ذكر الله ومن الدعاء. هل يجوز شراء في كندا منزل عن طريق مؤسسة إسلامية بنظام المرابحة؟ لا تشترك في هذا. الله يسد على النوع. حديث العدوى صحيح والمعنى العدوى مؤثرة بذاتها إنما كل شيء بقدر الله. إذا كانت سلعة إلكترونية تجوز فما الإشكال مع العادية؟ لا إشكال لا مع العادية ولا مع الإلكترونية. وقال لك في إشكال اسأله. هل الترجيع أثناء الصيام يفطر لا يفطر؟ حكم إخراج زكاة المال في الأضحية لا تجوز. ما هي أقصى مدة للحياة؟ تختلف من امرأة إلى أخرى. أما الصفرة والخضرة بعد رؤية الطور لا اعتبار لها. كذلك الصفرة والخضرة قبل الحيض لا اعتبار لها. ما فضل القرض إقراض الناس؟ من يسر على معسر يسر الله عليه الدنيا والآخرة. ماذا يجب السجود السهو في الصلاة يجب الواجبات. نظف المساجد لجمع صدقات بناء مسجد أو ترميم لكن يشترط علينا جماعة مسجد ندفع لهم نصف الصدقات. هل يجوز ذلك؟ يأخذ عمل الناس لنفسهم لا يجوز. زكاة الفطر هل تجوز مالا؟ زكاة الفطر لا تجوز مالا عند جمهور العلماء. مرحبا بك يا شيخ عباس ابن عبد الخالق وحبيبك الله وجزاك على المسلمين كل خير. أثابك الله. هل من يتعمد القي يستقي يبطل صيامه؟ أيضا أختار القي بعدم الإفطار. أما حديث من قاء فلا شيء عليه ومن استقاء فليتوضأ يعني الذي يتعمد يتوضأ حديث ضعيف. قال ابن عباس والفطر مما دخل ليس مما خرج. يا إخوة في أشخاص يتم عرض سؤالهم أكثر من مرة انتبه يا عبد الرحمن الأسئلة المتكررة لا تريدها لنا. الله يستر عليك. لله فرب الناس اشفي أنت الشافي اللهم أمين. تبادل العملة جنيه بالدولار مثلا لكن ليس يدا بيد بل عن طريق التحويل البنكي لا تفعل يدا بيد أشفيت الله يا نجوع. حكم حديث سورة الملك من أذكار النوم لا يصح. أن يفرض المرء نفسه على الإمامة إن كان متمكنا لا يفرض نفسه إلا إذا كان الأئمة يلحنون وأهل ضلال والعياذ بالله. أمر أنه جائز ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ودرء مرهون عند يهودين في شعير استسلفه منهم. سوء أبلغت صلاة الجنازة هناك يعني صلاة الجنازة تقدر إلا بعد الفتحة الثانية، بعد الصلاة الإبراهيمية الثالثة، بعدها الدعاء للميت، الرابعة بعدها الدعاء للميت وسائر المسلمين. شرب العسل والحبة السوداء على الريق، أنتم أعلموا بأمور دنياكم، والله قال عن العسل في شفاء للناس، أخشى السرقة والنار، أود المال في البسط النقم الفوائد لا تقبلها، وإذا قبلتها وزعها على فقراء لا تربطك بهم قرابة. هل من السنة في الصلاة السرية أن أقرأ حتى ينزل الإمام للركوع؟ لا كذلك، نعم، بعد ما تنتهي الفاتحة تقرأ إلى أن يركع الإمام. الله ينزل علينا وعليكم الغيث النافع. الله يعافيه شيخ عزة الغريب، لا بأس عليك شيخ عزة الغريب. دعاء الميت للجنازة، اللهم اغفر لحيينا، اللهم اغفر له وارحمه وأنت بنزله واسع مصاله وابدله دارا خيرا من داره وارحمه خيرا من داره وزوجه خيرا من زوجه، اللهم نقيه من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعله فرقا صالحا لأهله، شفعنا فيه أي بعطيه. شخص معه مبلغ من المال قد بلغ النصابة، ولكن هذا المبلغ مودع مع تاجر جملة للاستثمار والتجارة، فهل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة. يأخذون نصف التبرعات لمسجدهم، يعني كلها مساجد، والنصف الثاني أين يذهبون به؟ هل الزوجة تأثم إذا لم تطعز زوجها لسوء أخلاقه ولسوء معاملاته؟ إذا دعا إلى خير لا تعطه، إذا شر لم تطعه. أين العدل؟ مشكلة الصلاح في الصلاة، أدعو الله أن يصرف عنك هذا. المسافة التي يجوز فيها القصر في الصلوات لم يحددها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي عرفية، هي مسألة عرفية. السفرة متصلة بالحيض، ولكن زادت 4 أيام بسبب وجود سحر. على العموم إذا انتهت مدة الحيض ولم يعد ينزل دم يغتسل ويصلي. زوجي كويس معايا، ولما بيحصل بيننا مشكلة ما بيعرفنيش، انصحني لله، اصبر عليه. حكم الزوج، قال لزوجي عليها الطلاق ان صحيك الصبح، فقال لك قم من النوم، ولم يفعل، والزوجة قامت في نفس الموعد، وكفى الكفارة يمين. الله ينزل علينا وعليكم الغيث النافع غير الضار. سجود التلاوة أثناء الحيض، الجمهور يمنعون منه، أما فريق من أهل الحديث يجوزونه، المنعون يقيسونه على الصلاة. الحديث يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ آية السجدة، قرأ فاسجد لله يعبد من صورة النجم، وسجد كل المسلمين مع المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويبد أن يكون الجميع على وضوء. هل يفرح الميت بزيارة أهله؟ لا يدري عنهم شيئا. قطع صلاة النافلة تحية المسجد حين إقامة الصلاة المفروضة وإتمامها، لا أتممها أفضل، لقول الله تعالى ولا تبطل عملكم لكن تتمها سرعة. علامات قبول الصلاة لا أعلم، القبول على الله. هل لكن عموما إذا وفقت للطاعات بعد ذلك فتوفيقك للطاعات علامة قبول، والله أعلم. هل يجوز تقصير الصلاة في البلاد الأجنبية مع العلم أنهم مقيمون بدعوى العمل؟ لا يجوز إذا كنت مقيما. الله يوفقنا وإياك. هل يجوز لرجل أخذ قرض لتزويج ابنته؟ لا يجوز أخذ قرض ربوي. حكم الأكل والشرب مع النصارى في العمل يوميا لا بأس. علامات قبول الصلاة: ما ندري عن علامات قبول الصلاة إلا أنك إذا وفقت للطاعة فعلامة خير بك، فأما من أعطى واتقى وصدق بحسن فسنيسره لليسرى. أبو أحمد يسأل: ما حكم شخص يرى بقعة صفراء في الديار الداخلي المن بأنه مريض بروتستاتا ويشعر بحرقان بول ويشعر بنزول قطرات من البول؟ لأن البقعة الصفراء في الغيار الداخلي لمرض البروتستاتا هذا مضطر صاحب مرض ولا يستطيع أن يحترز تتمة السؤال ما فات. إذن يتوضا ويصلي إن أمكنه أن يزيل الأثر بمنديل زاله ويتوضا، فإن كان شيئا راتبا دوما فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حكم السفر إلى بلاد غير المسلمين بلا والعمل لا بأس إذا كان العمل حلالا في نفسه ولا يعرض نفسه لفتن. حكم أخذ عمولة على الحوالة المالية لا بأس. كيف أعرف نفسي صالحا؟ اقرأ القرآن، إن كنت تطبق ما في القرآن فأنت صالح، لا تطبقه فأنت فاسد فأنت غير صالح. هل تجوز صلاة في المنزل مع العلم أن المسجد يبعد 20 دقيقة مشيا؟ بعيد عليك، تجوز الصلاة حينئذ في المنزل، خاصة أن 20 دقيقة لا تسمح لك بسماع الأذان. حكم خطاب الأولاد في الأشهر الحرم لا مانع منه على الإطلاق. إن حكم ختام الإناث يلجأ إلى حال الفتاة ونظرة الطبيبة إليها. هل لعب النرد حرام إن كان الليل هنا عن الصلاة؟ نعم، النبي قال: اللعب بالنرد الشريف فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. ورد حديث لكنه معلول في لفظه: من لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لعبة الببجي: سألت الذين يلعبون تضيع الأوقات وتبدد العقول وتؤدي إلى فساد، والله أعلم، والله لا يحب الفساد. حكم أخذ عرضنا المتركة بشراء البضاعة: جائز أن تأخذ وجائز أن تترك، الأمر واسع. لم يصح في بين العرضون حديثا. الحج التمتع ليس هو السنة؟ لا، السنة التي دعا إليها النبي التمتع، لكن التي فعلها الرسول هي القران. والأنساك الثلاثة جائزة: التمتع والقران والإفراد. صبغ الشعر باللون الأسود للنساء جائز، أما للرجال فيكره. خروجا من الاختلافات: امرأة في 60 من العمر وزوجها يطلب الفراش يومين مع أنه عنده ضعف يتعبها فقط، وطلبت منه الزواج فرفضت، هل على شيء إذا رفضت أنه من الله لا تأثم ما دام الأمر فوق طاقتها؟ لعبة الضمنة تمنع لأنها نرد، والنبي يقول: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. هل النظر للمرأة يبطل الصيام؟ لا يبطله. حكم أخذ الطعام إلى المسجد بنية الصدقة في المسجد لا بأس. هل تأخير الصلاة من الكبائر إذا أخرتها حتى أخذ وقتها فتلك كبيرة؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهم الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها. شروط الغارم المستحق للزكاة أن يكون غارم في حق، أما استدان مثلا في باطل، استدان يشرب حشيش فلا تعطيه من الزكاة، استدان للربا لا تعطيه من الزكاة، الغارم هو الغارم بحق. فإذا أن بعض العلماء يجعل حكم أخذ الصورة بجوار الكعبة الله أعلم بنيتك العمل بالنيات وننصحك بعدم ذلك. الله في السماء أمنتم من في السماء يحسب بكم الأرض فإذا تمور أين الله قال في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة الرحمن على العرش استوى. حكم أفلام الكرتون للأطفال مثل القط والفار لا بأس. حكم اجتماع جزء من زكاة العام السابق مع العام الحالي. خذها من حوزتك أنت وأعطيها لشخص يقوم بأدائها. شخص يعاني من ثقل الذنوب الماضية رغم أنه تاب منها ما دافع هذا علامة حسنة أن يكون نادم على الذنوب التي فعلها. رسم صورة إنسان تم إلا على قدر الحاجة لأن المصورون هل عليه زكاة عقار فاضي لم أنتفع به بعد؟ إن كنت معد هذا العقار للتجارة عليه زكاة نصف العشر عفوا قرن العشر إذا كنت معده للتجارة. إذا كان هكذا قل أنت تاركها لا شيء عليك فيها. حديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل صحيح. حكم التعامل من الجن لا تتعامل معهم أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ويوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال اليوم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. أحبك الله يا محمد بن رجب لا يجوز لعب النبل بمفردك أيضا كيف تكون عفوا. علاج النفر من الخطوبة يعني النفر من الخطوبة خطوبة الخطابة تعوز بالله مستلجي مسأل لهم زوجة تقوم عن زوجها كلاما كذبا وتسيء خلقها ربنا لها بالمرصاد ظالمة يعني في أمور هل كان منزل عليه زكاة إذا اجتمع معك منهم هل بلغ صالحا عليه الحول زكية. حكم أخذ قرض للضرورة بالربا إذا كان قرضا للضرورة بالربا جاز كنت ستحبس غير ذلك لا. لدي 50,000 دينار كم تخرج الزكاة على كل 1025 على 50 في 25 750 50 في 25 هل لدي 50,000 25 في 50 1,250 دينار يا محمود ادفع. حكم زيادة الرهن حولين جائزة لكنها لا تحرم إنما الذي يحرمه ما دون الحولين. حكم حكم الإبتعاد تماما عن الكلام هاتفيا مع أخت في الله تتدخل فيما لا يعنيها وتختار كثيرا علما أننا لم تقبل لأنها في محافظة بعيدة يعني في محافظة بعيدة وتتدخل فيما لا يعنيها في الهاتف وضيح نفسك منها. الدعاء بين الخطبتين يوم الجمعة مع رفع اليدين الأمر فيه واسع. ما حكم من دار عليه الحول وعليه القضاء من رمضان يقضيه بعد رمضان ما في مشكلة. علامات الساعة الكبرى بالترتيب ترتيب لا أحفظه يعني ترتيب. لأربع بنات ولد وأحسنت تربيتهم فلنستلم الجنة نسأل الله ذلك يا حسن بطاط. لا تنهي فرض المغرب زيارة المسجد وصلاة العشاء في جماعة ماذا أفعل؟ صلي معهم العشاء ثم صلي المغرب. يوشك أن تعرفوا أن الجنة من أهل النار. قالوا بثناء الحسن والثناء السيء أنتم شهداء الله. يحسن لشواهده. شخص مسلم يسكن معه شخص نصراني في الغربة، السكن معه جائز، وكان لرسول الله غلام يهودي يخدمه، لكن هل له تأثير عليه أم لا؟ نعم احتفظ الرحم لكني لا أستطيع. شخص شارب للسجائر، السجائر حرام لقول النبي عليه السلام لا ضرر ولا ضرار، حكم الطعام أن روح الميت، يعني الطعام صدقة عن الميت لا بأس. ظهر في العراق كردي يقرأ الناس بعض الآيات فشاف الأعمى بإذن الله. الشافي والله، الشافي والله. توقيت صلاة الفجر آخر 10 دقائق ربع ساعة تقريبا، صلاة العشاء بعد انتهاء الصلاة ذكرت أني على غير وضوء، أعد الصلاة والأمر لله. ابحث عن شخص يتصدق عليك، صدق عليك حتى تأخذ أجر الجماعة. الملوك سواء، حبك الله يا أبا حبيبة. العادة السرية، قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الدعاء للميت في المقبرة جماعة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال تعالى في كتابه الكريم أدعوا ربكم تضرعا خفية إنه لا يحب المعتدين. هل يجوز إعطاء الزكاة لمن كفر؟ كفر كل ملوك ورؤساء العرب، يعني خارجي، يعني هو مثلا خارجي غير هؤلاء منهم، حكم استخدام الفيزا البنكية المشتريات بدون فوائد. لا بأس بذلك بدون فوائد. حينما أنزل إجازة من السعودية ألعب الدومين مع بعض أمام، ولكن لا يلهيني عن الصلاة. لا تلعب يا ياسر الدومين نرد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من لعب من نرتشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. سلمت قبل الإمام العمل سهوا لا شيء عليك، ارجع إلى صلاتك ثانية يا شماخة الشتوال. ولو كان الجن مسلم على ساعة نصبه اللي هي قاسم، خلاص خلي في حاله انت في حالك، ما عارفين في جن مؤمن. والنبي كان هناك جن مؤمن في على زمانه، وقد قال تعالى يذكر أقوال الجن وأن منا الصالحون ومن دون ذلك كان معروف، لكن النبي لم يكن يتعامل مع الجن أبدا عليه الصلاة والسلام. قطعت ساق رجل هل تغسل قبل الدفن؟ لا يلزم، لا تغسل. لو مرت صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة اخذ ما فاتك، اخذ ما فاتك وبارك الله فيك يا محمد الطيب. إذا قمت الإمام في الفجر سرا ماذا يقول الإمام؟ سرا أيضا الخروج، ما تخرج مع جماعات، اتبع كتاب الله وسنة رسول الله، تعلم دينك وعلمه للناس، وافعل ما يفعله الرسول ما فعله الرسول وأصحابه. إن تخرج دعوة الله تخرج بالطريقة التي كان الرسول يدعو بها. ساحة حديث إن الله ملك من أبي أن كل صلاة يا ابن آدم كمل يا بني آدم قوموا إلى أن يرى لكم التي أوقدتموها فأطفئوا لا أعلم له أصلا. هل كان النبي يدهن رأسه بالزيت لدرجة أن من رآه يظن أنه باع زيت في سند بعض المقال وليحرر ثانية. قال النبي عفوا من مات عليه دين يؤدي عنه أهله ويقسم من التركة يقسم من التركة قبل تقسيمها وإن أدى عنه أهله وإن أدى عنه المسلمون إن لم يكن هناك شيء من ذلك. فالنبي قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنهم. أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلافها الله. التسبيح بالصبح لا بأس به. هل دفع المال لسمسار لإيجاده شقة لنا وبعد شهور من البحث لن نحصل على شقة حلال؟ حلال؟ هو اجتهدوا ما وجدوا وانتم اعطيتموا مبلغ. هل يتنزل الله عز وجل بعد منتصف الليل في الثلث الاخير من الليل يا اخي مجدي؟ حكم التاجير للطالبات المغترنات تعاون على البر والتقوى لا تعاون على الاسم والعدوان اذا كان المكان امنا هادئا ما المانع؟ زوجي قال لو اشتريت شيئا معينا تبقى طالق بعدها نسي ما وإن لها بشراء خلاص لأنه يقصد بغير إذني. أنت لو اشتريت كذا بغير إذني تكون طالق على العموم ليست محسوبة تطليقة وإن أراد الاحتياط كفر كفرة يمين. غسلت رجلي الشمال أولا الوضوء صحيح لكن الأصح أن تغسل يمين أولا. حكم عدم الترتيب في الوضوء الأولى الترتيب إلا في السنن الوضوء ممكن أن تأخر مضمضة والاستنشاق لبعض الوجه لكن فرائض الزمها رتب. هل يجوز شراء أرض تابعة للري والبناء عليها؟ لا يجوز هذا اختلاس زكاة الحليمة مقدارها ربما العشر لأن الحلي سيقاوم بمال سيقام الحلي بمال رجل من العشر. أنصح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النظر إلى السبابة أثناء التشهد قرأته لكن لم أحرره بدقة. حكم إعطاء المصروف لابنه ويدخل منه إن استطعت أن تمنعه عن التدخين امنعه. بارك الله فيك لا تساعد على الإثم والعدوان. ما الفترة المسموحة في الغربة للمتزوج؟ تلك مسألة نسبية مبنية على التراضي وعدم الإضرار. يصلي ثم يترك الصلاة. حكم النوم على الشق الأيسر لا بأس بذلك لكن الأفضل أن تنام على شقك الأيمن وبعدها ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ومن تعرى ومن رأى رؤيا سيئة فليتحول عن شقه عن جنبه الذي كان عليه. لكن ابدا اولا بالوضوء والنوم على الشق الايمن ثم بعد ذلك تقلب كيف شئت كما سمعت من الايه ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. حكم طواف الوداع في العمره ليس على العمره طواف وداع. يضع الانسان امواله في بنك ربوي كيداع ليتركم لهم. يجوز ان ياخذ العوائد الربويه وينفقها على فقراء لا تربطهم بهم قرابه او فقراء لا تربط بهم قرابة أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين. ابن يوم السمسار هل يجوز أخذ سمسارا من والديه؟ يا ليلى تذكر الأولاد الحقين والليهون سمسر على والديه ما في رحمة عندك لكن كان مهنة يمتهنها جاز. بلغ مقدار 40 ورقة دولار تجب فيه زكاتهم كل عام. بلغ 40 ورقة دولار أربعين في كم 15 في 60 60,000 جنيه 40 أربع ورقات الورقة $100 $4,000 $60,000 الذهب الجرام بكم ذهب 700 جنيه 7 9 3 يعني حول إن أخرج إن بنى على نصاب الفضة أفضل وأسوأ له عند الله فليخرج، وإلا فبينه وبين نصاب الذهب أشياء قليلة. وحياك الله يا دكتور عبد المحسن. وعليكم السلام يا بلحلول يا بلحول. ما كفارة التطليق في لحظة الغضب؟ يعني غضب أفقدك وعيك، أفقدك التحكم في نفسك، لا يقع وكأنك لم تصنع شيئا. أما الغضب الشديد الذي أنت تملك أمره في نفسك تناقض واقع بالتورق، إذا لم يكن عن تواطؤ إنجاز، يعني أن أشتري سيارة بالأجل وأبيع لشخص آخر نقدا جاز ما نعلم منه من يعني أشتري عندي قطة وتتألم كثيرا، أخذتها على الطبيب وقالت بدها تتزوج. ماشي لا عريس ماشي ماذا نقول يعني؟ مقداره 40 ورقة دولار دخل في سيارة أخرى ومعه 4 أشخاص، ليس عليها زكاة، ليس عليها زكاة لأنها دخلت في سيارة والأصول استوابت، ليس عليها زكاة. الله يغفر لي ولك. كم يوم الخطة يلحق بالأقرب؟ إذا كان أقرب إلى الإناث الحق بالإناث، أقرب إلى الذكور الحق بالذكور. بارك الله فيك يا أبو حيدر. كيف نستغفر للميت؟ رب اغفر له، اللهم اغفر لفلان. حكم ذهاب إلى الكاهن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا عرافا أو لم تقبل له صلاة 40 يوما. كان الذي يدعي علم الغيب. حكم الصلاة على جماعتين بسبب طبيعة العمل جائز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما حكم العمل في رعاية المسلمين في أوروبا وأنا مسلمة؟ إذا كنت مضطرة جاز العمل معهم، إذا لم تكن مضطرة فقرارك في البيت أفضل. زكاة عروض الخضروات ورد فيها حديث ليس في الخضروات زكاة، لكنه حديث ضعيف، فمن ثم فإني أختار رأي الأحناف القائلين بإخراج الزكاة في الخضروات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قول الله تعالى أيضا: والزيتون والرمان متشابهين وغير متشابهين كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط سمع العشر. فهذه أدلة عامة. أما حديث ليس في الخضروات زكاة فلا يصح. هل يعذر الجهل من سب الدين؟ سب الدين عندنا في مصر الآن هل هو سب للدين حقيقة؟ المهم أن من يسب الدين يكفر ويعلم وتفتح له باب التوبة. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم وأعلم. وما كان من صواب فمن الله، ما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله والرسول بريئان من ذلك. أيها الإخوة والأخوات، دائما أنتم محفوظون إذا كنتم تحفظوا حدود الله. قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. احفظوا حدود الله، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. واكثروا من الدعاء إلى من الدعوة إلى الله سبحانه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ختاما أسأل الله يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما أسأله سبحانه أن يحفظ إخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا